والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن أبي مرثد الغنوي، هو وأبوه صحابيان، نسبة إلى قبيلة غني بن أعصر إحدى القبائل العدنانية، وهو حليف لبني هاشم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. لا تصلوا إلى القبور، لا تستقبلوها، ولا تصلوا في المقبرة، ولا تصلوا في مسجد بني على قبر، ولا تجلسوا عليها. المطلوب من المسلم نحو القبور الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. لا تصلوا إلى القبور، هذا فيه تعظيم للقبور ورفع لشأنها، فهو وسيلة إلى الشرك، لأن المرأة إذا صلى تعمد يصلي نحو قبر يتوقع أنه أقرب للإجابة تعظيما لصاحب القبر، ثم قد يجره الشيطان إلى أن يتوسل بصاحب القبر، ثم يجره الشيطان إلى أن يعبد صاحب القبر، فهذا نهي عنه لأنه مجاوزة للحد. ولا تجلسوا عليها، هذا تفريط، لأن القبر هو منزل الميت وهو بيته الذي هو فيه، فلا تجعله تحت قدميك ولا تجلس عليه إهانة له. والمطلوب بين بين، لا يؤذى صاحب القبر بشيء من الإهانة، فحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، كما أنه لا يجوز التعدي على المسلم بكسر عظمه أو ضربه أو نحو ذلك، كذلك لا يجوز مثل هذا بعد موته، لا يجوز أن يتعدى عليه بكسر عظمه أو الجلوس فوقه أو التبول أو التغوط نحو قبره، كل هذا من الإهانة والاحتقار فنهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير، وقال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وحذر من هذا أشد التحذير. والشيطان اللعين يحاول أن يلقي في نفس الإنسان شيئا يجره منه إلى الشرك ولو إلى أمد بعيد، لأن اللعين طويل النفس، إذا مسك طريق إضلال سار معه ولو طال الزمن، ما يبالي ما دام يوصل إلى الغاية التي يريدها، فهو يستجر ابن آدم حتى يوقعه في الهاوية. فأول ما حدث الشرك في الأرض بسبب تعظيم الأموات والتجاوز في حقهم تجاوزا لم يشرعه الله جل وعلا. في قوم نوح عليه السلام عظموهم أحياء، ثم لما ماتوا أوحى الشيطان إلى أوليائه بأن يلقوا في أنفسهم أن يعظموا هؤلاء الذين كانوا يعظمونهم أحياء، فعظموهم أموات شيئا فشيئا حتى عبدوهم من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سد كل باب وكل وسيلة يوصل إلى الشرك، فنهى عن الصلاة إلى القبر حتى لو كان قبر أو قبرين ونحوها، خلافا لما يقوله بعض الفقهاء رحمهم الله، قالوا إذا كان قبر أو قبران فلا بأس لأنها ما تعتبر مقبرة. والصحيح كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أي قبر لا يجوز الصلاة إليه، ولا الصلاة في مسجد بني على القبر. ولهذا فرق العلماء رحمهم الله بين مسجد بني على القبر وبين مسجد أدخل فيه القبر، فقالوا في المسجد الذي بني على القبر يجب هدمه ولا تصح الصلاة فيه، وقالوا في المسجد الذي أدخل فيه القبر الصلاة فيه صحيحة ويجب إخراج القبر من المسجد. قالوا الأحقية للسابق منهما، فإذا كان المسجد هو الأول فهو الأحق، والقبر يجب أن يخرج منه إذا قدر على ذلك، وإن لم يقدر المرء فلا بأس بصلاة في هذا المسجد الذي لم يبنى على القبر وإنما أدخل فيه القبر. وأما المسجد إذا بني على القبر فلا تصح الصلاة فيه، لأن أصل بناؤه معصية ومخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تجلسوا عليها أي القبور، لأن في الجلوس عليها شيء من الإهانة لصاحب القبر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لأن يجلس المرء على جمرة وتخرق ثيابه فتنفذ إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. لو يجلس على جمر نار موقدة خير له من أن يجلس على قبر، لما في ذلك من الإهانة والاحتقار. ولهذا نهينا أن نبني على المقابر لأن في هذا تعظيم، وأمرنا بأن نميز المقابر عن الأرض، نميز القبر عن الأرض حتى لا يمشى عليه ولا يجلس عليه، فنرفعه عن الأرض شيئا شبرا ولا نتجاوز ذراعا، ولا يجوز أن يبنى عليه بحيث يكون بنا مرتفع عن الأرض، فهذا لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى تعظيم صاحب القبر ثم عبادته بعد هذا. فالحديث الصحيح هذا دل على أنه لا يصح الصلاة، لا تصح الصلاة في المقبرة ولا أن يصلى إلى القبور. قد يقول قائل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم أليس في مسجده عليه الصلاة والسلام؟ نقول: لا، ليس قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده في عصر الصحابة رضي الله عنهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا في آخر حياته ما استطاع أن يقسم بين أمهات المؤمنين، واستأذنهن في أن يبقى في بيت عائشة، إنه مريض عجز، كان قبل هذا يأتيه اثنان فيعضدان له وينقلانه من بيت إلى بيت من بيوت أمهات المؤمنين حجر، وثقل صلى الله عليه وسلم واستأذن أمهات المؤمنين في أن يبقى في بيت عائشة، فأذن له رغبة في راحته صلى الله عليه وسلم، وصرنا يزورنه عليه الصلاة والسلام، يأتينا إليه، هن يأتينا إليه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن. فتوفي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، فتشاور الصحابة أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، في البقيع أم في أين؟ فأتاهم آت عنده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فحملوا فراشه صلى الله عليه وسلم وحفروا تحت الفراش الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام ودفن هناك. وكانت حجر أمهات المؤمنين متاخمة ملاصقة للمسجد من الناحية الشرقية، الواقف في اتجاه القبلة تكون حجر أمهات المؤمنين على يساره، وهي الناحية الشرقية للمدينة، والناحية الغربية على يمينه، والجنوب جهة القبلة، والشمال خلف مستقبل القبلة. وبقي هكذا الوضع في المسجد في حياة ولخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما ضاق المسجد بالمصلين في خلافة عمر رضي الله عنه، وسع المسجد من ناحية اليمين من الجهة الغربية، الواقف جهة القبلة يكون على يمينه، توسعة عمر رضي الله عنه، وتحاشى القرب من حجر أمهات المؤمنين وبقينا على حالهن. ثم لما ضاق المسجد بالمصلين في خلافة عثمان رضي الله عنه، وسع المسجد من جهة القبلة، فالصفوف الأول اللي بينها وبين داخل المسجد حاجز حديدي، تلك توسعة عثمان رضي الله عنه، وبقيت توسعة الخلفاء الراشدين من ناحية الغرب ومن ناحية الجنوب الذي هو القبلة. ودفن أبو بكر رضي الله عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحجرة حجرة ابنته عائشة رضي الله عنها. ولما طعن عمر رضي الله عنه رغب وحرص أن يدفن بجوار صاحبيه رضي الله عنه وأرضاه، فأرسل إلى عائشة يستأذنها في أن يدفن بجوار صاحبيه، فقالت: ما بقي فيه إلا ما كان قبر واحد وكنت أعده لنفسي، لكنها آثرت به عمر رضي الله عنها وأرضاها. ففرح بهذا وسر لما جاءه المبشر بأن عائشة وافقت على أن يدفن بجوار صاحبيه. فدفن الثلاثة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر وعمر في حجرة عائشة بجوار المسجد خارج المسجد. ثم لما احتاج المسجد إلى توسعة في زمن الوليد ابن عبد الملك، أمر أن تؤخذ حجر أمهات المؤمنين وتدخل في المسجد توسعة، فدخلت عائشة غرفة عائشة حجرتها في المسجد، وأحيط قبر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران متوازية، يعني ما كانت أربعة جدران على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، كانت ثلاثة جدران متوازية حتى ما يتسنى للإنسان استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو حال حياته قائلا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قال ابن القيم رحمه الله في هذا في نونيته: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وكره العلماء رحمهم الله إدخال حجرة عائشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد دخلت. فلا حجة في من يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد فليس بداخل المسجد، وإنما هو في حجرة عائشة. وهذا كذا كان في زمن النبي، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين. وما أدخل الحجرة في المسجد النبوي إلا في ولاية الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبنيا على القبر، بل الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته وساعد في بنائه وعمل صلى الله عليه وسلم في بنائه. ولم يكن قبره صلى الله عليه وسلم حينما قبر في المسجد، بل كان في حجرة عائشة خارج المسجد، وإنما أدخل أخيرا، لله في ذلك حكمة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد في أحاديث صحيحة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور، ونهى عن الجلوس عليها. فأمر صلى الله عليه وسلم في هذين النهيين بالتوسط نحو القبور، نهى عن تعظيمها بالصلاة إليها، ونهى بها عن إهانتها بالجلوس عليها. وإنما المسلم يكون وسطا، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفا، بين بين. تحب الرجل الصالح ولا ترفعه فوق منزلته. ولذا قال العلماء رحمهم الله: لا تصح الصلاة في مسجد بني على القبر، لأن أصل بنائه معصية، فلا يصح أن تصلى فيه الفريضة ولا النافلة، وتصح أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة، لأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما أكثر ما فيها الدعاء، فهي شفاعة ودعاء للميت في المغفرة والرحمة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة رضي الله عنهم في المقبرة، وصلى على بعض القبور بعد دفن الميت فيها عليه الصلاة والسلام. وعن أبي مرثد بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة، الغنوي بفتح الغين المعجمة والنون، وهو مرثد ابن أبي مرثد، أسلم هو وأبوه وشهد بدرا وقتل. قال إن اسمه كناز ابن حسين، يعني كأنه اشتهر بكنيته أبي مرثد الغنوي، عن ابن أبي مرثد. ابن هو أبو مرثد أبوه، وهو أبوه صحابيان رضي الله عنهما. وقتل مرثد يوم غزوة الرجيع شهيدا في حياته صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. فيه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبر كما نهي عن الصلاة على القبر، والأصل التحريم، ولم يذكر المقدار الذي يكون به النهي عن الصلاة إلى القبر، والظاهر أنه ما يعد مستقبلا له عرفا، ودل على تحريم الجلوس على القبر، وقد وردت به أحاديث كثيرة كحديث جابر في وطئ القبر وحديث أبي هريرة: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أخرجه مسلم. وقد ذهب إلى تحريم ذلك جماعة من العلماء، وعن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه، وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة. وفي الموطأ عن علي رضي الله عنه أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه، ومثله في البخاري عن ابن عمر عن ابن عمرو وعن غيره. والأصل في النهي التحريم كما عرفت غير مرة، وفعل الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع، إلا أن يقال إن فعل الصحابي دليل لحمل النهي على الكراهة ولا يخفى بعده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.